ولي أثرائي نقاش، أسعد باستضافة الخبير الاقتصادي كمال رزيق. أهلا بك سيدي، وتشاركنا أيضا من القسم الاقتصادي وفاء بن يحيى. أهلا بك وفاء. أهلا بك زهور، وأهلا بضيف الكريم. بداية زهور، نستهل نقاشنا مع الأستاذ كمال رزيق. بداية سيدي، ما هو واقع الصيرفة الإسلامية اليوم في الجزائر؟ لو نلاحظ أنه هناك العديد من الناس اللي يتوجهوا للبنوك وهما ما يعرفوش واقع الصيرفة الإسلامية، أسكو هي الصيرفة أصلا، بدون الحديث عن الصيرفة الإسلامية، الصيرفة في حد ذاتها، هناك بنوك إسلامية وهناك بنوك كلاسيكية وتقليدية. أولا أشكركم على الاستضافة. لا شكرا لك. في الجزائر يعني الصيرفة الإسلامية لحد الآن غير معترف بها. قانون النقد والقرض الجزائري يسمح بقيام بعض الآليات للصيرفة الإسلامية، وبالتالي لحد الآن عندنا تجربتين، هي تجربة بنك البركة وتجربة بنك السلام، وبعض التجارب الفرعية كنوافذ بدأت الآن. وبالتالي في حد الآن يعني الصرف الإسلامي لم تأخذ منظومة المصرفية في حد ذاتها الجزائرية، يعني تعاني من مشكل كثيرة، لأن لحد الآن هذه المنظومة لم تستطع أن تستقطب 55 مليار دولار أو ما يفوق 55 مليار دولار الموجودة خارج الأسواق، لم تستطع أن تستقطب 55% من النشاط الغير رسمي، لم تستطع أن تجعل الشيك وتجعل التعامل بالتحويلات المصرفية يعني هي الأساس. لذلك فأصبح من الواجب، أصبح من اللازم أن يعاد النظر فيها، وهذا ما الحكومة الآن تقوم به من خلال تنويع مختلف الصيرفات، سواء تتعلق الأمر بالصيرفة التقليدية وما تعرف عليه الناس موجود في البنوك الحالية التجارية، أو ما سوف يطور وهو موجود يعني تجربة محتشمة وما يتعلق بآليات الصيرفة الإسلامية، أو فيه ما يسميها الصيرفة البديلة أو ما يسميها الصيرفة التشاركية. هي صيرفة قائمة على أسس غير الصيرفة التقليدية. يعني بالنظر في الوضع الاقتصادي الجزائري والنظام المصرفي، يعني ما الفرق بين القروض الإسلامية والقروض التقليدية؟ شوفي، معروف أن القروض التقليدية تقوم على مبدأ الفائدة، والمشكل أن البنوك التجارية في الواقع هناك ثلاث أساليب لحساب هذه الفائدة: الفائدة البسيطة، الفائدة المنخفضة، الفائدة المركبة. مع الأسف الشديد أن بنوكنا عندما تستقطب أموالنا تعطينا ما يسمى بالفائدة البسيطة، يعني عندك نسبة معينة تأخذها كل سنة وهي ثابتة كل سنة، لكن مع الأسف الشديد أنها عندما تجي تعطينا قروض بمختلف الأشكال، سواء كانت قروض استثمارية أو قروض استهلاكية أو قروض يعني داخلة في قطاع ما يسمى بالتسيرية، تستعمل فائدة المركبة. وهذه الفائدة المركبة المشكل فيها، لأنها تبدأ الفائدة تاع سنة نون واحد تصبح هي أساس لحساب الفائدة تاع السنة الثانية، وفائدة السنة الثالثة تأخذ المبلغ زائد الفائدة التي اقتطعت في السنة الأولى زائد الفائدة التي يعني السنة كل سنة تكون هناك زيادة بالنسبة مقارنة بالسنة الأولى. أكيد، يعني يمكن يعطيك 10 ملايين قرض في نهاية المطاف يأخذ منك يمكن 15 أو 20 أو 30 مليون. لذلك فهذه قائمة على الغبن، قائمة على ذلك، فهي تسمى بالربا. أما الصيرفة الإسلامية فيها آليتين. الآلية الأولى هي التشارك، وهي آليات ما يسمى بالمشاركة المضاربة. البنك يدخل كشريك في القرض، يعني يعطي القرض كشريك أو كمضارب. المشاركة المبلغ، البنك يجيب مبلغ وصاحب المشروع يجيب مبلغ. المضاربة البنك هو يجيب المبلغ وصاحب المشروع يجيب العمل، ويتقسموا الربح ويتقسموا الخسارة. طيب أستاذ، الجزء الثاني من أنواع الصيرفة هي القائمة على العقود، مثل المرابحة، مثل السلام وغير ذلك. فهي عقود بيعية، عقود لا تقوم على الغرر، فهي عقود مشروعة، وبالتالي يتعامل البنك مع الزبون على أساس عقود ومبلغ محدد مسبقا يتم الاتفاق عليه. ولازم يعرف المواطن بين الفرق بأن ما يسمى بالكونتور، يعني في الصيرفة الإسلامية إذا كان فيه إعسار أو فيه تخلف ما تزيش تطلع عليه، يعني تتوقف في آليات لاسترجاع المبلغ. أما مع الأسف الشديد الصيرفة التقليدية الكونتور هذا يبقى يمشي يعني من 30 ل 40 ل 50 ل 60 يعني، وهكذا في هذا الغبن. لذلك فالناس تفضل الأسلوب الأول، يعني الصيرفة الإسلامية، لأن في أريحية للمواطن، في أريحية حتى لصاحب المال. طيب حتى نوضح للمشاهد، هل هناك إطار قانوني وتنظيمي يعني يوجه هذا النوع من المؤسسات المالية في الجزائر؟ شوفي، قانون النقد والقرض لا يسمح بقيام بنوك إسلامية، لكن لا يمنع أن تقوم ما يسمى بآليات صيرفة إسلامية، يعني يستطيع أي بنك أن يستعمل المرابحة أو يستعمل أي شيء يراه من الآليات الإسلامية، فقط يقدم طلب ويقض مقترحا. لكن قانون النقد والقرض لا يسمح بذلك، لكن الآن فيه تغير. الآن على مستوى الآن الحكومة أخذت بنتيجة أن الأول لاستقطاب هذه الأموال الراكدة، وبالتالي بدأت الآن يسمح، رغم أن قانون النقد والقرض لم يتم تعديله، لكنكم لاحظتم ثم هذا بنك الخليج فتح نافذة، وإن شاء الله في الأيام القليلة القادمة فيه بنكين أو ثلاث بنوك عمومية ستفتح بقرار من الحكومة نوافذ إسلامية. فيه بورصة الجزائر ستطلق إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة ما يسمى بالصكوك الإسلامية، يعني حتى هناك قرار بنك الجزائر بفتح شبابيك إسلامية في البنوك التقليدية. أكيد الآن فيه تفتح من طرف الحكومة الجزائرية على هذه المصرفية الإسلامية باش نستقطب هذه 55 مليار أو أكثر من 55 مليار دولار موجودة نستقطبها، ونعطوا للناس الأريحية، يعني الناس نقولوا إذا بدك أنك تستعمل الصيرفة التقليدية هي موجودة في البنوك التجارية، إذا أنت راغب باش تستعمل الصيرفة الإسلامية هي موجودة أيضا حتى في البنوك العمومية، وبالتالي هذه يعني كيف سيتم التسجيل؟ يعني لما نفتح شبابيك إسلامية في بنوك تقليدية يعني سيكون هناك خلط في النقود؟ لا لا لا، يكون حسابين، حساب خاص بالصرف الإسلامية ويكون حساب خاص بالصرف التقليدية. يعني عندما نقول نافذة يعني يكون يتم الفصل، يعني البنك عندما يقرر أنه يفتح نافذة يفصل كل تعاملات التاعه يعني في الصرف الإسلامية أن تتوافق مع الشريعة الإسلامية، حتى أنت عندما يطلبوا منك يقول لك أروح تحط أموالك في حسابات ادخار، يتم تسير هذه الحسابات بطرق إسلامية خاصة، يعني تتماشى مع أحكام شريعة. أكيد يتماسى مع الحاجة. والآن عندما البنك ما يسمى ببورصة الجزائر تطلق إن شاء الله في الأيام أو الأشهر القليلة القادمة ما يسمى بالصكوك الإسلامية، تصبح لهذه البنوك التجارية عندها وين تستعمل هذه الأموال وين الأخر، لأن الأصل البنك وش يدير؟ يستقطب أموالك يقوم بالعمل بها ثم يرجع لك جزء أموالك مع جزء من الفائدة. هذه هي المشكلة، المعاملة يعني لمحبذة. أما البنوك تجارية تأخذ أموالك تستثمرها بطرق تقليدية ربوية ثم ترجع لك جزء من الفائدة هي ربوية. يعني هو مجرد فتح شبابيك هل هو يعني هي حل للمواطن الجزائري من أجل تشجيع المواطن في حد ذاته من أجل الاستبناك؟ شوف الوقت الكريم، يعني هذه حل هذه النوافذ يعني نقطة إيجابية لازم نثمنها ونشكر الحكومة على اتخاذ هذا القرار، قرار شجاع عندما تطلب من وتأمر بنوكها العمومية عندما تسمح البنوك الخاصة باش تفتح هذه النوافذ، يعني هذه نقلة كبيرة كبيرة جدا، يعني فوبا نستحقروا هذه العملية. زيد عندما الآن ما يسمى بورصة الجزائر تطلق لنا ما يسمى بالصكوك الإسلامية، ونسمعنا وزير المالية يتكلم عليها قال بلي سنطلق ما يسمى بالقرض الثانوي حالاً، وهي هذا ما سوف يتم إطلاقه في بورصة الجزائر الصكوك الإسلامية، هذا شيء كبير جدا، يعني رغم أننا متخلفين لكن هي نقطة إيجابية، خطوة إلى الأمل. أكيد إحنا نتمنى إن شاء الله أن نرتقي بالنظام المصرفي الجزائري إلى شكل ما هو موجود في ماليزيا، لأن ما تخفاش عليكم أن رئيس الحكومة قال النموذج اللي أنا متبنينه في الاقتصاد هو النموذج على شكل ماليزيا إندونيسيا تركيا، وبالتالي نأمل أن المنظومة المصرفية تاعنا توصل إلى أن تشابه هذه المنظومة، يولوا نظامين قائمين يعني متجانسين ماشي أعداء، متجانسين، ونترك للناس في إطار حريتهم أن يختاروا أي نظام. لا، لكن يتم هذا إلا من خلال إعادة نظر في قانون النقد والقرض، لكن كخطوة أولى في 2017 نقول لك هذا انتصار كبير كبير كبير جدا، والحكومة يعني مشكورة في ذلك. هو حل مبدئي تقريبا، يعني نقول لك بكل صراحة الآن الكرة تكون في مرمى أصحاب المال، لأن من قبل عندما تقول لهم يقول لك أنا ما عنديش دراهمي وين الربا، ومن حقهم في ذلك، يعني ما تقدرش الحكومة تجبرهم. يعني بالحديث عن الربا سيد رزيق، يعني في كلا الحالتين هناك فائدة، يعني إما أن يكون قرض إسلامي أو قرض تقليدي، لكن هل ترون أنه ربما مشكل مصطلحات فقط؟ لا لا أعتقد مصطلحات، الأولى فائدة والثانية ربح، لأن عملية تتم بالربح. الأولى قلت لك الإشكال مبني على الغبن، عندما أن البنك المركزي يعطي لك مليون دينار ويقول لك الفائدة هي 5%، أنت في السنة الأولى تدفعي 5%، ثم السنة الثانية وش تحصل؟ المليون زائد الفائدة تاع السنة الأولى باش يحسب لك الفائدة الثانية مركبة يركب يعني يعطيك مليون دينار تدفع الفاتورة 6 ملايين هذا هو الغبن هذا هو اللي ربي قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أما الأمر الثاني لا، إذا خلينا الأسلوب الأول هو المشاركة والمرابحة المشاركة والمضاربة هو يدخل معك جزء في العملية وبالتالي يخاطر معك يربح قسم معك الأرباح أخسر يتحمل الخسارة. الصفة الثانية من آليات الصرف الإسلامية هي عقود البيوع، فهذا هو عقد بيع اتفاق بين الطرفين على أن يبيع لك شيء ويأخذ حقه، لكن هذا الحق محدد قلت لك الكونتر هنا يستغني. أما في المنظومة المصرفية التقليدية كل ما يكون إعصاب كل ما يكون تخلف الكونتر يمشي ما يتوقفش، وبالتالي فرق شاسع بين العمليتين. أكيد المواطن الجزائري وش يستقطب وش يهمه؟ يهمه أنه يجد ظلته يعني أشياء تتماشى مع معتقداته. كما قلت مقبل يعني لابال الآن راح تكون مشي عند الحكومة مشي عند البنوك التجارية ستصبح عند المواطن، لأن صح من حقه كما قلت لكم هذا حق دستوري من مستعمل الشريبة، لكن الآن موجودة الآن راح تكون في آليات سواء في بنك البركة أو بنك السلام راح تكون في آليات في بنك الخارج أو بنوك خاصة أخرى، ولكن راح تكون آليات حتى في البنوك العمومية لأن هذا هو الشيء الإيجابي. البنوك الخاصة من حقه يفتح، لكن الآن باش وزير المالية باش الحكومة باش البنك المركزي الآن يأمر باش هذه البنوك تبدأ تفتح نوافذ، والآن هي شغالة كثيرة يعني يمكن الثلاثي الأول أو الثلاثي الثاني ستخرج. وما يخفاش عليكم كاين شيء إضافي لازم نزيد نقوله، لأن الصرف الإسلامية ما تنجحش في غياب ما يسمى بالتأمين التكافلي. لأن كلكم تعرفوا بأن قروض الصرافة لازم أنها يتم تأمينها. نفس الشيء الصرافة الإسلامية قروضها لازم تأمينها سواء كانت هذه الأشياء. لاحظ الآن بأن شركة سلامة للتأمين التكافلي الآن ستنشأ شركة في الأيام القليلة القادمة، وفيه قانون في نفس الوقت الحكومة راكي تقوم بالإصلاح تقوموا باثنين كما راهي تصلح المنظومة المصرفية، فيه الآن لجنة عمل على مستوى وزارة المالية تعيد صياغة قانون للتأمين ستطلق التأمين التكافلي كشركة، وأيضا كنوافذ يعني بعد إن شاء الله في الثلاثي الثاني أو الثالث راح تكون عندنا في الأس أو في لاكار وغير ذلك التأمين باش أولا نرفع نسبة اندماج التأمين في الناتج داخل الخام وأيضا باش نطور الصرافة، يعني هذو الأمرين متكاملين. لذلك نقول لك الآن في 2017 هي سنة للإصلاح المالي سواء كان المصرفية أو كان التأمين، كله يصب الحكومة تسعى إلى تحقيق شيء. هاي الصرافة وهو التأمين التقليدي، هاي الصرافة الإسلامية هو التأمين التكافلي أنطلق فقط، لأن كل الأموال التي يتم تعبئتها كل العقود التي راح تكون نقطة إضافية للاقتصاد الجزائري راح تكون تخدم الاقتصاد الجزائري ونعبوا المدخرات وراح يديروا اليد في اليد إلى أن نصل إلى ما تبتغيه الحكومة ما يبتغيه المتعامل الاقتصادي هو تحقيق هذا الرفاه الاقتصادي. لكن أستاذ العديد من الخبراء الدين والمختصين في مجال الشريعة الإسلامية يرون في أنه أين كانت القروض أين كانت القروض ربوية سواء في الصرفة الإسلامية أو الكلاسيكية، يعني هناك مجال للربح هناك مجال للفائدة. أختي الكريمة مع كل احتراماتي لهم هم قاعدين في مكاتبهم قاعدين في مساجدهم ويفتوا منعزلين عن تماما على الاقتصاد منعزلين على ذلك، فهذا شيء أكيد. لكن أستاذ لما نتحدث لأنني كمثال فقط لما شخص يريد اقتناء سيارة يعني يذهب إلى البنك يقول له أعطيني قرض ربما 100 مليون أو يقول له عندك ربما بنسبة ربح 2% أو 100 أو 1%، لكن لما يذهب إلى البنوك الإسلامية القرض الإسلامي يعني البنك هو اللي راح يشيله السيارة وبعدها يبيعها له بفائدة، يعني في كلا الحالتين هناك فائدة. ماشي فائدة ربح، لازم نضبط المصطلح. الأول فائدة نعم لأنها نسبة 1% ما كاش منه 1% 1% مركب يعني واللي بعدك 1.5 2 3 وغير ذلك يعني فيه مغالات. أما الصرافة الإسلامية قائمة على هذا الشطر الثاني، لازم أنا حصروش الصرافة الإسلامية فقط في عقود البيع، فيه المشاركة وفيه المضاربة. يعني لما نتحدث يعني الآن الفئة الثانية هي عقود البيع، هذا ماهوش فائدة ربح لأن العقد بين الشارع كما يقول أخوتنا المصريين يقول لك بين الشارع بين الشاري والمشتري يفتح الله. أنت هو راح شري لك السيارة جاء قال لك أنا نبيعها لك كيف السوق ندي معك ربح 10 ملايين نقسموه على هذه الأمور، وبالتالي العقد شريعة المتعاقدين. شتانا بين الأمر هذا لازم خاوتنا الفقهاء في الشريعة الإسلامية عرفوا، لأن عندما يفتي في أمور المسائل الفقهية الاقتصادية لازم على الأقل يشاور أهل الاختصاص على الاقتصاد. الفرق بين الريبة اللي متكلموا فيها الفائدة في السيارات والفرق بين البيوع تاع السيارات تاع بنك البركة وبنك سلام اللي الكونتور العداد في الصرافة التقليدية العداد ما يتوقفش يبقى يمشي كل ما ديري مثلا تتعطلي على الدفع سنة سنتين الكونتور يمشي راهم داينك لوجيستيس يشرعوا فيه لكن تطلع لا مش بيناليتي يعني تطلع الفوائد زائد البيناليتي يعني الغرامات أما في الصرافة الإسلامية لا تتوقف راكبة. المبلغ يتوقف يصبح لكن تكون فيه بيناليتي يمكن تكون فيه متابعة لذلك فأعتقد بأن الآن للفاقيه للاقتصادي أن يعيش عصره أن يعيش مكانه لأن بكل صراحة الآن في الآن مطروحة وطرحت يعني مسألة أنا مثلا جيت قولي لي أنا أعطيك قرض حسن يعني ما فيش ربح ما فيش فائدة لكن تيا بعد 5 سنوات ترجعي للقرض الحسن بنفس المبلغ أنا أكون مغبون لأن قيمة الشرائية لقرضي غير القيمة الشرائية أنها اللي تيتلك هذا القرض الآن أنا يعني كمنطق اقتصادي كمنطق مالي ما زيدش نسلف دراهمي لأن نعطيك 10 ملايين كي ترجعي لي صح ترجعي لي القيمة 10 ملايين لكن قوتها الشرائية نسأل هؤلاء الفقراء ما حكم الشرع الإسلامي في هذه الديبريسياسيون الظروف الاجتماعية الاقتصادية الديبريسياسيون تاع القيمة تاع النقود هذه أين حكمها في الشرع لذلك الآن العلماء عندما يديروا يدهم على الفقهاء والاقتصاديين قلنا بأن عندما نعطيك قرض اون فالانديكسي على سعر الذهب على الغرام تاع الذهب كي تجي ترجعي نشوفوا قيمته لذلك فأعتقد بأن أن الأول أن المشايخ تاعنا لهم كل الاحترام كل التقدير أن عندما يجوا يفتوا في مسائل اقتصادية أن الأول أنه ما يفتيهاش من كتبه لازم يتصل بالخبير الاقتصادي يتصل بالمحلل الاقتصادي ينوره ويعطيله المعلومات يعطيله ثم يقدم الفتوى الشرعية يعني يعطيله الوضعية السوق هل تتصوري بلي العلماء في السعودية والعلماء في تركيا والعلماء في ماليزيا والعلماء في اندونيسيا والعلماء في كل عالم تخفى عليهم هذه المسألة إلا علماءنا في الجزائر هم يعرفوا هذه المسألة لا الأمور تطورتنا في 2017 الاقتصاد تغير الاقتصاد تحرك الآن عندما تحب تنشط النشاط الأمور تغير تماما لذلك فأعتقد بأن الآن لا تستطيع دولة المملكة العربية السعودية وين الحرامين فيها النظامين النقديين الرباوي يعني قائم على التعاملات التقليدية والإسلامي ماليزيا كل هذه الدول خلي الناس حريتهم الآن نعطيك معلومة أن 80% من التعاملات المالية اللي تتم في ماليزيا في الصرافة الإسلامية تقوم بها الفئة البوذية لأن احنا نعرف بأن ماليزيا 20% السكان بوذيين لكن في التعاملات المالية بما أنها هي فئة غنية 80% من التعاملات البوذيين يروحوا للصرافة الإسلامية لأن هي أرحم ليهم بالنسبة لهم ويلقوا الضالة تاعهم 80% من التأمينات اللي يقوموها يروحوا للتأمين التكافلي ما يروحش التأمين التقليدي إذا الآن هذه المعطيات تدل بأن أنا الأول أن نترك الناس تختار فيما بعد الناس عندما تجد ضالتها في الصرافة الإسلامية أو تجد ضالتها في التأمين التكافلي أكيد هذوك الشركات التأمين التجاري وشركات الصرافة التقليدية راح يتحولوا يمكن نوصل إلى درجة ما بنك يتحول من مصرفية تقليدية إلى مصرفية إسلامية ولما لا كما صارت في الكويت صارت في دول كثيرة شكرا الخبير الاقتصادي كمال رزيق كنت ضيفنا اليوم في هذا الموضوع شكرا لك شكرا جزيلا لك